بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويشترط نية النيابة. نعم، النية يعني القصد، ويشترط قصد النيابة، وهذا بلا خلاف فيه. ما معنى يشترط نية النيابة في الحج؟ نعم، قال الشيخ الثاني: بأن يقصد كونه نائبا. نعم، يعني بأن يقصد النائب بفعله وبالأعمال التي يأتي بها، يشترط بأن يقصد بأفعاله وأعماله حينما يؤدي المناسك من الإحرام مثلا في الميقات إلى بقية مناسك الحج، بأن يقصد وينوي كونه نائبا مناب المنوب عنه في الامتثال وفي أداء الأعمال، بمعنى أنه ينزل نفسه، النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه. هذا معنى يشترط قصد النيابة، بأن ينزل النائب نفسه حين أداء الأعمال من بدايتها إلى نهايتها، تمام مناسك الحج، ينزل نفسه منزلة المنوب عنه. وهنا حضرني حديث المنزلة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرارا وفي عدة مناسبات، منها حينما أراد الذهاب إلى غزاة تبوك وأرجف المنافقون في المدينة بعلي عليه السلام، أتاه النبي قائلا: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. ويشترط نية النيابة، أي قصد النيابة، بأن يقصد النائب بأفعاله وأعماله. هذه شفتها العبارة لطيفة في المناسك للسيد القلبيغاني رحمه الله، السيد محمد رضا القلبيغاني، يعني من بين المراجع الكبار الذين هم أئمة الفتوى، أساطين الفقه وكبار المراجع، يعني عند هذا التوضيح الذي ذكرته في بيان العبارة. ما معنى يشترط قصد النيابة؟ لو لاحظت المناسك بخصوص مناسك السيد محمد رضا القلبيغاني رحمه الله، لأجل تفكيك العبارة يقول هكذا بما معناه: بأن يقصد النائب بفعله كونه شنه، بأن يقصد بفعله من الإحرام إلى آخر المناسك كونه نائبا مناب المنوب عنه في الامتثال وأداء الأعمال، أي أن ينزل نفسه ويجعل نفسه بمنزلة المنوب عنه. قال: ولما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه، نبه الماتن الشهيد الأول على اعتباره أيضا بقوله تعيين المنوب عنه، فقال: وتعيين المنوب عنه قصدا، يعني اشترط قصد النيابة، النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه، وبعد ويشترط في صحة النيابة تعيين المنوب عنه قصدا. ولو شنهم يعني في الجملة إجمالا حين أداء الأعمال، تعيين المنوب عنه يعني في المواطن، مثلا أحرمه من الميقات لعمرة التمتع، لحج التمتع نيابة عن فلان، أقف بعرفة نيابة عن فلان، أقف بمزدلفة بين الطلوعين أرمي نيابة عن فلان، وهكذا. كما ورد هذا التعبير في الروايات أنه يسميه في المواطن والمواقف. ويشترط نية النيابة وتعيين المنوب عنه قصدا في نية كل فعل يفتقر إلى النية. ليش؟ لكون الحج عبادة تفتقر إلى النية والقصد. قال ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي النائب أنه عن فلان أجزأ، لأن ذلك يعني نية النيابة عن شنو المنوب عنه في الأعمال، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه أي عن المنوب عنه، لأنه أساسا لماذا يشترط تعيين المنوب عنه؟ لأنه يريد أن يؤدي المناسك، مناسك الحج والعمرة نيابة عن فلان، فيعين أنه فلان الفلاني، لأن ذلك يستلزم النيابة عن المنوب عنه. ثم قال ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد. ليش لا يستحب؟ استحباب كحكم من الأحكام الشرعية الخمسة كالوجوب والحرم يحتاج إلى دليل، إلى دليل معتبر، إلى رواية معتبرة، إلى ما أشبه ذلك من الأدلة الاجتهادية المحرزة. حتى تقول أنه مستحب لا بد من دليل، ثبت استحباب بدليل معتبر. ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد. ليش؟ لأجل فقدان الدليل عليه. لذلك قال في المسالك الشهيد الثاني نفسه ولا يفتقر في التعيين لفظا إجماعا وجوبا ولا استحبابا، وإنما المستحب ذكر المنوب عنه لفظا في المواطن وعند الأفعال بلفظ خاص، وهو أمر آخر غير النية. فقول بعضهم ها هنا أن تعيينه لفظا مستحب غير واضح. قال ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد، وإنما يستحب تعيينه أي تسميته في المواطن والمواقف كما ورد في الرواية، وإنما يستحب تعيينه لفظا عند باقي الأفعال، يعني كالإحرام من الميقات مثلا، أحرموا فرض لعمرة التمتع لحج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان، وإنما يستحب تعيينه لفظا عند باقي الأفعال. وفي قال الشيخ الثاني أيضا وفي المواطن كلها. ليش؟ لأجل النص. كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال الراوي يقول محمد بن مسلم قلت له أي للإمام الباقر عليه السلام ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال عليه السلام يسميه في المواطن والمواقف. طبعا هذا النص بظاهره قد يستفاد منه الوجوب، يسميه مثل يعيد صلاته فلان كذا كذا، فقال عليه السلام يعيد صلاته، يعيد وضوء، أحدث مثلا يعيدها، استفاد منه شنو الوجوب. هذا اللي عبر عنه الطلب الإنشاء جملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. ولكن هذا التعبير في خصوص هذا المورد يسميه في المواطن والمواقف محمول على الاستحباب. ليش؟ وجود روايات، إذا جمعنا الروايات نستفيد الاستحباب. كرواية المثنى عن الصادق عليه السلام فالرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها، قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فبالجمع العرفي بين هاتين الروايتين يتبين أنه يستحب تسمية وذكر المنوب عنه في جميع المواطن والمواقف، لا أنه واجب، وإنما يستحب تعيينه لفظا عند باقي الأفعال وفي المواطن كلها بقوله، كما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، أن يقول: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فآجر فلان ابن فلان وآجرني في نيابتي عنه. طبعا الشيء الثاني أخذ يعني اللي هو الرواية بتصرف، وإلا النص هكذا: اللهم ما أصابني في سفري هذا. شوف كلمة في سفري هذا إيه، لم يذكرها الشهيد الثاني. اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه واجزني في قضائي عنه ومهما يكون، إلا أن تكون رواية أخرى بالشيء مثلا لعله احتمال، ولكن هي هذه الرواية. واحتمال أنا الآن لم أراجع إنصافا يعني في الآن في هذا الدرس بالذات، وراجعت على فترات يعني أوقات مختلفة، الآن ما يحضرني. ومهما يكون الأمر سهل في المستحبات. وهذا قال تعيين المنوب عنه أمر خارج عن النية، متقدم على النية أو بعدها. ولذلك أكو رواية يقول فيها الإمام عليه السلام: إن الله لا تخفى عليه خافية، كما في صحيحة البيزنطي. يقول لي يعني أسمي فلان وأذكر فلان وأذكر اسمه، فقال عليه السلام: إن الله لا تخفى عليه خافية. ثم قال الآن مطلب جديد، قال: وتبرأ ذمته على المشهور، أي ذمة النائب من الحج، وكذلك تبرأ، وكذلك ذمة المنوب، يعني وكذلك تبرأ، أي تبرأ ذمة المنوب عنه إن كانت مشغولة الذمة لو مات النائب محرما بعد دخول الحرام. أمر نظير هذه المسألة في الحج بالمباشرة، لكن كلامنا الآن في الحج النيابي بالنيابة. وإلا مرت هناك المسألة وهو المشهور خلافا للشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي، حيث اكتفيا بالموت بعد الإحرام وإن لم يدخل الحرم، في مسألة من مات منه قبل الحج، اي من مات قبل دخول الحرم بعد الإحرام ودخول الحرم اي اجزاء. تتذكروا هذه المسألة 200 ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن الحج. ليش قلنا هذا؟ للناس، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. هذه دالة على العقل، قال يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر. أما رواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام: في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن مات دون الحرم، وإن كان مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام. هذا هو المشهور. لكن المسألة الآن نيابي. في الحج النيابي قد يقال لا توجد رواية. من هنا وقعت المعركة بين العلماء والفقهاء أنه تلك الروايات تتكلم عن الحج بالمباشرة، فكيف الآن سحبت الحكم على الحج النيابي؟ وإن كان هناك رواية وهي شنو؟ قال صحيحة بريد العدلي عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفقة وزاد، فمات في الطريق فقال إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام. ورواية ضريس الكناسي إن مات عن الباقر عليه السلام في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق مش نيابة، فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام. قلنا هذه الرواية شنو؟ واردة في الحج عن نفسه لا نيابة عن غيره. ولكن الأصحاب كما في جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي فهموا أن هذه الكيفية التي تليها الموت تكفي عن الحاج سواء كان عن نفسه أو نيابة عن غيره. ولو أنه أكو رواية وهي موثقة إسحاق بن عمار بس فيها كلام، لاحظوا الرواية عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى دراهم ليحج بها ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول. لاحظوا قال إن مات في الطريق أو بمكة. يقول المحمول عند الأصحاب على أنه قد أحرم ودخل الحرم بقرينة شنه؟ تلك الروايات في الحج عن نفسه أنه لابد إن كان إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه، وإن مات دون الحرم فليقضى عنه وليه، وهكذا. ما أحسنتم، أنا كان في بالي أن أذكر بهذه أيضا من جديد ونسيت، سبحان الله الآن ذكرتوني. المراد من الحرم منطقة الحرم، لا خصوص مكة المكرمة ولا البيت العتيق شرفه الله. الحرم اصطلاح في مناسك الحج يراد به مكة المكرمة أو منى أو مزدلفة. قلت ثلاث ميمات، ثلاث ميمات. ما تقول في محرم قتل صيدا، فقال الإمام عليه السلام قتله في حل أم حرم. المراد من الحرم في مناسك الحج وفي رواية الإمام الجواد عليه السلام وهي رواية مستفيضة ومشهورة وفي أكثر من مصدر ومصدر صحيح وراجحة في الوسائل وفي تحف العقول وغير ذلك من المصادر والكتب لعلمائنا الأعلام، قتله في حل أم حرم. المراد من الحرم هنا مش هذا الصلاح المتعارف عند المؤمنين يقول لك باروح الحرم أباخذ تاكسي من العزيزية وباروح الحرم. حرم. مرادا من الحرم هني شنو؟ البيت. البيت شرفه الله. لا، اصطلاحا فقهيا المراد من الحرم كاصطلاح فقهي علمي في الروايات وفي كلمات الفقهاء تبعا للنصوص والروايات، المراد من الحرم هو منطقة الحرم. منطقة الحرم في مقابل الحل، ومنطقة الحرم هي مكة ومنى ومزدلفة. مزدلفة هي المشعر الحرام. ولهذا أنا قلت فيما سبق عرفات ليست من الحرام لكن منى من الحرام، مزدلفة المشعر الحرام من الحرام، مكة من الحرام. وليس المراد خصوص الحرم المكي كما يقال الآن في الأخبار مثلا وفي الصحف وفي الإعلام أنه قيمة الصلاة في الحرم المكي، مراد من الحرم هنا شنو؟ المسجد الحرام شرفه الله تعالى. لا، المراد من الحرم في هذه الروايات شنو؟ منطقة الحرم. ولهذا يقال كما سألهم بالمناسبة من أين نلتقط الجمار، يقولوا من منطقة الحرم، أفضلها المشعر الحرام، يعني من مزدلفة تروح هناك على الجبل تجمع الجمار ليلة العيد، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة، تقف بمزدلفة بين الطلوعين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم تفيض إلى منى لأعمال من يوم العيد، يوم النحر، جمرة العقبة وذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير. فالمراد من الحرم كلمة حرم شنو الآن؟ صار واضح؟ مكة ومنى ومزدلفة. يجوز التقاط الجمار حتى من مكة، ولكن الأفضل شنو؟ من مزدلفة. لهذا أحيانا تنقص عليه بعض الحصيات في رمي الجمار، فيتورط بعض الحجاج من وين يجمع الجمار. يجوز أخذ هذا الجمار ولو من منى. أنت الآن قريب الجمرات هناك، إذا أكو خصوصا ما عند الجبال على الأطراف توجد حصى جمار يجوز التقاطها. فالتقاط الجمار من منطقة الحرام مجزي، ولكن الأفضل من خصوص مزدلفة، مزدلفة التي هي المشعر الحرام. واضح الآن الإمام ليش لما فرع قال قتله في حل أم حرم؟ أنا بيّنت كفارة الصيد، وإن كنا لم نصل إلى الآن إلى بحث الكفارات ومسائل التركات والكفارات في الإحرام، إن قتله في حل عليه كفارة واحدة. شو الإمام يفرع لأن المسائل فقهية، إن قتله في حل هذا الصيد فعليه كفارة واحدة، كفارة الصيد الإحرامي لأنه من جهة الإحرام عليه كفارة، مثل التضليل فرضا بالنسبة للرجال واستعمال الطيب، هذه يسموه شنو؟ من جهة الإحرام صيد إحرامي أليس محرما؟ وإن كان في منطقة الحل مثلا الميقات منطقة حل، إلى الآن لم يدخل مكة ففي الطريق صاد غزالا مثلا يعني أو أي صيد يوجب الكفارة، فهنا عليه كفارة واحدة لأجل الصيد الحل إحرامي. يقولوا الفقهاء صيد إحرامي، ليش؟ لأنه من جهة الإحرام. أما لو اصطاد في منطقة الحرام، يعني مو داخل المسجد الحرام صاد له حمام مثلا، لا في مكة، دخل مكة منطقة الحرام ما لها حدود جغرافية، أكو نقاط مثلا تفتش وكذا، المهم الآن صار في مكة القديمة كقدر متيقن، دخل منطقة الحرم أم لا؟ فهناك اصطاد، كم كفارة عليه؟ كفارتين. كفارة لأجل الصيد الإحرامي محرم، وكفارة ثانية لأجل الصيد الحرامي صيد حرامي. لاحظتوا؟ فالإمام عليه السلام في الرواية حينما قال لي قاضي القضاة يحيى بن أكثم قتله في حل أم حرم، يفرق حبيبي، يعني هذه ترتب عليها حكم شرعي ديك حكم شرع آخر. يا ليت يحيى لم يلده أكثمه ولم تطأ أرض العراق قدمه. وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا، هذه تقرأ في مرور الذهب السعودي. شعراء كانوا يعني عندهم أشعار كثيرة على قاضي القضاة هذا، يحيى بن أكثم إيه؟ يعني يقال هالشيخ شاذ أخلاقيا إيه؟ وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا فأعقبنا بعد الرجاء قنوط متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط. هذا تقرأه من رداد المسعودي إيه؟ فكان هو متحلف في هذيل الشعراء، احنا نقول متحلف فيهم يعني يبغى يصيد واحد منهم حتى شنو ايه. فهذا المأمول وياه في المنادمات وليالي السمر عندهم وسهرات، يقول لي من هو ذا الشاعر اللي قال فيك كذا وكذا؟ يقول هذا فلان ملعون فلان فلان، اذا اصيده اوريه. فهذا الشعراء عندهم يا ليت يحيى لم يلده أكثمه ولم تطأ أرض العراق قدمه إلى آخر الشعر، ما أريد أجيبه. على كل حال وتبرأ ذمته أي ذمة النائب من الحج، وكذلك ذمة المنوب عنه إن كانت مشغولة لو مات النائب. مهم جدا، الأصل في القيود أن تكون احترازية. لو مات النائب محرما هذا أولا، بعد دخول الحرم ثانيا، لا بد من اجتماع هذين الشرطين معا كما هو المشهور، خلافا للشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي عليهما الرحمة. واضح خلافا للشيخ الطوسي، حيث اكتفى شنه بأنه إذا أحرم عن نفسه أو نائبا عن غيره وإن لم يدخل منطقة الحرام يقول مجزي. مشهور الفقهاء ماذا يقولون؟ لا بد من توفر هذين شرطين معا، والمشروط عدم عند عدم شرطه. لا بد أولا من أن يكون محرما ثم دخل منطقة الحرام. بعدين يجي تفصيل، لو أحل بين العمرتين، عفوا ما بين عمرة التمتع والحج، فهل يجزي أم لا؟ نقرأ الآن. لو مات محرما بعد دخول الحرم، قال ظرف للموت، يعني لقوله لو مات محرما، لا لقوله شنو لا للإحرام. محرما بعد دخول الحرم ظرف للموت لا للإحرام، وإن خرج منه يعني من الحرم بعده، أي ضمائر الآن، وإن خرج ما صارت لمعة تفكيك وضمائر، وإن خرج من الحرم بعد دخول الحرام يعني حال الإحرام طبعا، هذه وإن وصلية، هذه وإن وصلية، وطبعا هذه الوصلية في مناسك الأعلام في فتاوى المراجع قد يوجد اختلاف عندهم، بعضهم هنا يحتاط، يعني يقول لو خرج من الحرم بعد ذلك أو أحل فيه تفصيل. إلى الآن فتوى الشهيدين واللمعة وشرح اللمعة الرضا البهية، يقول تبرأ ذمة النائب والمنوب عنه لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم وإن خرج من الحرم بعد أن دخله شنه محرما. المهم وطأت قدمه أرض منطقة الحرم بلي. بعدين لو خرج ماكو إشكال في أنه تبرأ ذمته. يعني شنو تبرأ الذمة؟ يعني يجي بعدين في عقد الإجارة أنه يستحق الإجرة إلى آخره، وإن لم يؤدي المناسك، هذه مرت المسألة، وإن لم يؤدي المناسك فقد وقع أجره على الله تفضلا. ومثله أي ومثل الخروج من الحرم ما لو خرج من الإحرام أيضا، كما لو مات بين الإحرامين. في بعض العلماء عندهم مثلا احتياط وجوبي وكذا تراجعها بعد في مناسك، بعضهم لا يعمل بهذا الإطلاق. يقول ومثل الخروج من الحرام، ومدخل منطقة الحرم محرم خلاص انتهى الموضوع. ومثله في الحق ما لو خرج من الإحرام أيضا، كيف يخرج من الحرام ويتحلل؟ كما لو مات بين الإحرامين، أدى مناسك عمرة التمتع، أحل من إحرامه مات جاءه الأجل أيضا أجزأ وبرأت الذمة. كما لو مات بين الإحرامين إلا أنه الخروج لا يدخل في العبارة. العبارة يعني قول المات لو مات محرما بعد دخول الحرم لفرض المات عاد لفرضه أنا برجع لك الضمير سريعا للوقت لفرض المات الموت في حال كون النائب محرما لأنه قال لو مات محرما من هو اللي مات محرما النائب لفرض المات المسألة شلون فرضها لفرضه الموت في حال كون النائب محرما ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرام شملهما شملهما هما الضمير شنو يعني الخروج من الحرام وإن خرج منه بعده كما قال أولا والخروج من الإحرام كيف الخروج من الإحرام بالإحلال بعد الانتهاء من عمرة التمتع مثلا نعم خلافا طبعا لمقالة الرجل المشهورة والمعروفة حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك لن تؤمن بهذا أبدا لأن أمرهم النبي في حجة الوداع خلاص أن يحلوا من الإحرام بعد الفراغ من عمر التمتع بعد ذلك ينشئون إحرام جديد يوم التروية فقال الرجل الآن تونا ويا النساء متعة النساء هي هذه أنحرم ومذاكيرنا تقطر منيا هذه الروايات معروفة فقال له النبي صلى الله عليه وآله إنك لن شو هذه من علامات النبوة أيضا يخبر عن المستقبل والغيب إنك لن تؤمن بهذا أبدا لذلك قال الرجل مقالته متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما قال الله وقال رسوله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة النساء متعة الحج واضح متعة الحج يعني الإحلال بين الإحرامين ما بين إحرام عمرة التمتع و إحرام الحج من جديد يوم التروية مثلا لأنه إذا انتهى الناسك من أعمال عمرة التمتع حلت له النساء زوجته الطيب الزعفران إلى آخره ثم يحرم مرة ثانية من جديد رجل لم يقبل بذلك ومع ذلك للأمانة العلمية العامة وأهل السنة لم يتابعوه في مسألة شنه متعة الحج ولكن هذه السالفة اللي ورد في الروايات لما زنى إلا شقي لولا أن فلان نهى عن كذا لما زنى إلا شقي إذن المسألة واضحة لا نسخت ولا هم يحزنون هو يقول كانت على عهد رسول الله كانت على عهد رسول الله وعلى عهد الأول وإلى زمن أيضا من خلافته على كل حال ولكن التعصب مع الأسف موجود يعني شرع الله أولى وأحكام الشرع أولى لهذا كان حتى عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول له أبوك ينهى وكذا قال أنا تابع أنا أخذ بقوله أم بقول رسول الله رسول الله أو ذاك العالم قال نأخذ بروايته وندع درايته نأخذ برواه هو قال كانتا على عهد رسول الله بس يجي واحد متعصب يقول لا نسخات وصعدة ونزلة وروايات في البخاري وكذا كل هذا حكي لا يسمن ولا يغني من جوع أمام الحقيقة التاريخية ومهما يكون قال الشهيد الثاني رحمه الله ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين إلا أن الخروج لا يدخل في العبارة لفرض الماتن الموتى في حال كون النائب محرما، ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرام شملهما الخروج من الحرام والخروج من الإحرام لصدق البعدية بعدهما، هما الخروج من الإحرام والخروج من الحرام. ثم قال الشهيد الثاني عند مناقشة، قال وأولوية الموت بعد الإحرام من الموت حالة الإحرام ممنوعة. هذا جواب في الهامش موجود في أكثر من حاشية جواهر الفخرية وفي الزبدة الفقهية، يقول جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا كان الموت في أثناء الإحرام مجزيا عن الحج للنص، فالموت بعد الإحرام أولى بالإجزاء. يقول والجواب أن الأولوية قياس محض. ليش؟ يقول لعل الإجزاء من جهة خصوصية الإحرام وتعظيم أنه محرم إلى آخره، وجره إلى ما بعد الإحرام يكون قياسا، فلا بد من الاقتصار على مورد النص. من هنا أنا قلت في هذه المسألة خلاف هذه الجزئية بالذات، بعض العلماء يقول أحوط وجوبا لا يجزي إلى آخره، وفيه تعليق هني من الزبدة الفقهية إن النصوص ظاهرة في أن الإجزاء يتحقق للتلبس بالإحرام وبدخول الحرم سواء شرع في بقية الأفعال أو لا. وعليه هذا رد الآن على كلام الشهيد الثاني اللي قال الأولوية ممنوعة، قال فالأولوية محكمة ومهما يكون. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله ولو مات قبل ذلك، يعني قبل الإحرام قبل دخول منطقة الحرام، واضح منطقة الحرام الآن مكة منى مزدلفة، وعادة المحرم من الميقات يتجه إلى مكة، ولو مات قبل ذلك يعني قبل دخول الحرم منطقة الحرم سواء كان قد أحرم يقول شيء ثاني أم لا، لم يصح الحج عنهما، لا عن النائب ولا عن المنوب عنه. ليش؟ لأنه لابد، قلنا المشروط عدم عند عدم شرطي، لابد أن يدخل منطقة الحرام كما صرحت الروايات، وإن كانت الروايات في خصوص الحج عن نفسه لا نيابة عن غيره. ولو مات قبل دخول قبل ذلك أي قبل دخول الحرم سواء كان قد أحرم أم لا لم يصح الحج عنهما، لا عن النائب ولا عن المنوب، وإن كان النائب أجيرا وقد قبض الأجرة، الآن تفريع، وإن كان النائب أجيرا حج استيجاري وقد قبض الأجرة استعيد من الأجرة بالنسبة، أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه. الآن يدخل في مسائل قد لا تكون يعني واقعية، ولكن الأحكام الشرعية كما تعلمون على نهج القضية الحقيقية، فإذا تحبوا نقرأ هذه المسائل بشكل يعني سريع نسبيا لأنها فروض يعني أكثر غالبا نظرية. قال فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة، اكتب لا على الذهاب والإياب، هذا معنى فعل الحج خاصة، أو مطلقا يعني بلا تقييد الأجرة للذهاب والإياب أو الأعمال، وكان موته بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج. أنا ليش قلت أنها فروض نظرية؟ لأنه عادة خلاص ينطو يعني في هذا الزمن مبلغ معين، صحيح حجة استيجارية ما يدخلوا بهاي التفاصيل أن هذه الأجرة على أداء المناسك فقط أو تشمل الذهاب والإياب أو مطلقا أو إلى آخره. قال وإن كان الاستيجار على الحج وعلى الذهاب، هم ينطوا أجرة على أعمال الحج وعلى تأشيرة وما تأشيرة، وهذا طبعا ممكن في فروض معينة مهما يكون، سواء كانت هذه الفروض عملية يعني خارجا تقع أم لا، فالأحكام الشرعية مأخوذة موضوع على نهج القضية الحقيقية. إذا صارت استطاعة فعلية وجب الحج والسلام، ماكو استطاعة لا يجب. قال وإن كان الاستئجار على الحج وعلى الذهاب استحق أجرة الذهاب والإحرام واستعيد الباقي يعني من الأجرة، وإن كان عليهما يعني الحج والذهاب الأجرة على الحج وعلى الذهاب وعلى العود أيضا فبنسبته يعني نسبة العمل المأتي به إلى الجميع. هذا إن كان موته بعد الإحرام. وأما وإن كان موته قبل الإحرام ففي الأولين يعني عقد الإجارة لأعمال الحج بالتصريح نقول لأعطيك أجرة بس إلى أعمال الحج، أو أطلق في العبارة ينصرف يقولوا إلى أعمال الحج بعد ذهاب وإياب لم يشمل. هذه فروض نظرية. وإن كان موته قبل الإحرام ففي الأولين، واضح معنى الأولين، إجارة بالتصريح فقط أنطيك مبلغ لأعمال الحج تروح نيابة عن والدي مثلا أو فلان المرحومة، أو أطلق في العبارة، ففي الأولين لا يستحق شيئا وفي الأخيرين يعني الذهاب والحج السفر مع الحجة هذا واحد اثنين، أو الذهاب والإياب مع نفس الحجة يقول في الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه. وأما القول بأنه يستحق مع الإطلاق إطلاق العبارة يعني بنسبة ما فعل من الذهاب اللي هو المسافة اللي قطعها إلى الحج إلى المجموع منه من الذهاب ومن أفعال الحج والعود كما ذهب إليه جماعة ففي غاية الضعف. بس نقرأ هذا من باب يعني تفكيك العبارة لا أكثر، لأن مفهوم الحج هذه جميلة العبارة لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة. شنو الحج حقيقته؟ من الإحرام إلى مثلا رمي الجمرات انتهى، هذا مناسك الحج. أما السفر قلنا مقدمة واجب ليست داخلة في حقيقته، هذه مسألة علمية لا بأس بها. دون الذهاب إليه أي إلى الحج، ما هو الحج أحسن؟ المناسك المخصوصة كما يعرفونها أحيانا. وإن جعلناه الذهاب والسفر وقطع المسافة مقدمة للواجب، والعود لا الذي لا مدخل له العود في حقيقة الحج، صحيح ولا لا؟ سفر وذهاب وإياب هذا حج، هذا الحج من الإحرام إلى بقية المناسك، ولا ما يتوقف عليها على الحقيقة بوجه. واضح المراد من الحقيقة يعني ما هي حقيقة الحج؟ مناسك. أما السفر والذهاب وإياب هل هي داخلة في حقيقة الحج؟ لا. ثم قال ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه. والله أريد طواف بين الركن والمقام، أريد حج التمتع، أريد تروح مثلا مشي من عرفة إلى مزدلفة مثلا يعني. قال ويجب على الأجير الذي يأخذ حج نيابة الإتيان بما شرط عليه يعني الوفاء بالشرط بعد المؤمنون أحسنت عند شروطه من نوع الحج تمتع مثلا، ما يريد حجة إفراد حج تمتع أفضل، ووصفه يروح ماشيا والله يريد حج إبراهيمي مثلا، حتى الطريق مع الغراض. يقول مع الغراض هذا قيد احتمالين أقوى، احتمال أول وثاني، احتمال عبارة مع الغراض بس نمشي العبارة حتى نختم البحث. مع الغراض يقول هذا احتمال، قيد في تعين الطريق بالتعيين، بمعنى أنه لا يتعين به، بمعنى أن الطريق لا يتعين بالشرط إلا مع الغرض المقتضي لتخصيص الطريق كمشقته وبعده، هذا يريد يعيزه هذا روح من هالطريق على كل حال كمشقة الطريق وبعد الطريق، روح من البلد الفلاني منش من البلد الفلاني، احرم من الميقات الفلاني دون الميقات الفلاني، هذا اللي يريد يقوله الآن. إيه؟ كما شقة الطريق وبعده حيث يكون داخلا في الإجارة. ليش؟ قال لاستلزامها المشقة والبعد زيادة الثواب، بينطي فلوس زيادة يبغى يتعب أزيد مثلا لاستلزام المشقة زيادة الثواب، أو بعد مسافة الإحرام لأن المواقيت تختلف بعضها أقرب إلى مكة وبعضها أبعد، صحيح. ويمكن احتمال الثاني كون الغرض قيدا في وجوب الوفاء بما شرط حينما قال الاتيان بما شرط عليه يجب على الأجير يجب عليه الوفاء بالشرط المؤمنون عند شروطهم. احتمال ثاني عبارة مع الغرض احتمل كون الغرض قيدا في وجوب الوفاء والاتيان بما شرط مطلقا فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض كتعين الأفضل. النوع الحج ثلاثة أنواع تمتع قران إفراد صحيح. هذا هو المراد إلا مع الغرض كتعين الأفضل الذي هو التمتع مثلا أو القران هم أفضل من الإفراد أو تعينه أو تعين النوع على المنوب عنه أنه في ذمة المنوب عنه حج التمتع مثلا فمع انتفاء الغرض كالمندوب والواجب المخير كنذر مطلق يعني بلا نوع خاص أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة لو أقام ستة أشهر في مكان تكون وظيفة التمتع ستة أشهر في مكان آخر تكون وظيفته الإفراد هذا معنى أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل لأن حج مندوب مخير مثلا في نوع الحج كالعدول من الإفراد إلى القران. ما الفرق بين حج القران والإفراد؟ ليس فيهما عمر التمتع لكن في القران سوق الهدي أما حج الإفراد مجرد حج بلا عمر التمتع وبلا سوق هدي وسيأتي إن شاء الله تعالى. أو العدول ومنهما إلى التمتع يعني من الإفراد أو القران إلى حج التمتع. حج التمتع أفضل ولا نأمر إلا به وارد في الروايات لا منه من التمتع إليهما إلى القران والإفراد ولا من القران إلى الإفراد يعني من الأفضل إلى ما دونه. ثم يقول ولكن يشكل ذلك الاحتمال الثاني في الميقات لأن المصنف فإن المصنف وغيره أطلقوا تعين الميقات بالتعيين رجع الضمائر من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره وإنما جوزوا ذلك يعني العدول في الطريق النوع بالنص شنو عباراتكم وإنما جوزوا العدول في الطريق النوع بالنص رواية أبي بصير اللي فيها في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة حج إفراد أي يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال نعم إنما خالف إلى الفضل ترك عمرة حج إفراد وراح حج تمتع أفضل. هذا معنى قوله بالنص. ولما انتفى النص في الميقات ماكو رواية ونص في الميقات أطلقوا الفقهاء تعين الميقات بالتعيين روح من هالميقات لا تروح من هالميقات نقرأ العبارة لينتهي المطلب. وإن كان التفصيل في الميقات متوجها أيضا يقول هم زي التفصيل اللي قلناه في الطريق وغرض وكذا يأتي في الميقات إلا أنه لا قائل بهذا التفصيل من الفقهاء وحيث يعدل إلى غير المعين مع جوازه جواز العدول يستحق جميع الأجرة ولا مع جواز العدول ولا معه لا يستحق في النوع شيئا كما لو عدل من القران إلى الإفراد مثلا مع أن المستأجر قال لي أنا أريد حج قران ما أريد حج إفراد ولا معه يعني ولا مع جواز العدول لا يستحق في النوع نوع الحجة يعني قران تمتع إفراد لا يستحق في النوع شيئا. وفي الطريق يعني في مخالفة الطريق لو خالف قال لي رحنا في الطريق رحنا طريق ثاني وفي الطريق يعني وفي مخالفة الطريق يستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجميع يعني الطريق والحج هذا معنى الجميع. وتسقط أجرة ما تركه من الطريق لأن شرط عليه يمشي من هالطريق سبحان الله هذه فروض نظرية وين هالزمن هذا تطبق حتى داخل مكة قوانين مرور وأنظمة هالطريق مسكر فروض نظرية لهذا قلت. وتسقط أجرة ما تركه من الطريق ولا يوزع للطريق المسلوكة لأنه الطريق المسلوكة غير ما استؤجر عليه هو عطاء أجرة حتى يمشي من هالطريق مش طريق آخر فروض نظرية لا واقع لها في زماننا. وأطلق المصنف وجماعة الرجوع عليه على النائب بالتفاوت بينهما يعني بين الطريق المسلوكة والطريق المتروكة، يشوف النسبة ويأخذ الفرق. وكذا القول في الميقات، لو خالف في الميقات قال يروح من الميقات مثلا الشجرة في المدينة المنورة، مسجد الشجرة راح من قرن المنازل مثلا، وكذا القول في مخالفة الميقات، وكذا القول في الميقات. ويقع الحج عن المنوب عنه في الجميع، جميعا الطريق وميقات نوع الحجة، وإن لم يستحق في الأول أجرتان لو خالف في نوع الحجة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.